نعم. أحسن الله إليك شيخ. لو قلنا بهذا، لو قال البعض أن كثيرا من سور القرآن تكرر فيه نفس حروف مثل قاسم وحميد، فما الفائدة يعني؟ وبعض القرآن لم يذكر فيه حروف هذه. هذا اعتراض واهٍ جدا. كثير من القرآن متكرر، أحيانا تجد آية نفسها مكررة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه مكررة بلفظ، جاءت في سورة التوبة وجاءت في سورة التحريم وأشياء متعددة. هذا ليس لنا أن نتكلم فيه، لأن الله عز وجل حكيم. تكون هذه الآية المتكررة في موضعها مناسب. سورة إذا انشق مكرر فيها، الرحمن مكرر فيها، المرسلات مكرر فيها. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.